بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم نور على نور، وفي هذا اللقاء المبارك نعرض إلى الرضاعة. والرضاعة نستمد الآية الكريمة من سورة البقرة، ذلك أن منهجنا في هذه اللقاءات أن نعرض لبعض آي القرآن أو لبعض أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا وهو أصدق القائلين: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أهل العلم جملتهم جمهورهم يقول إن هذا خبر بمعنى الإنشاء، أي على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقوله جل وعلا لمن أراد أن يتم الرضاعة كأنه بيان إلى أن أقصى مدة الرضاعة عامان، وأنه يجوز دون ذلك باتفاق الوالد والوالدة. هذا مدخل للقاء الذي نحن فيه. الله تبارك وتعالى جعل الصبي الرضيع الذي يخرج لتوه من بطن أمه يحن كل الحنين إلى ثدي أمه، تجده مدفوعا إلى ذلك الثدي لينهل ويسقي منه. وعلى هذا حمل بعض العلماء قول الرب تبارك وتعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقد مر معنا هذا كثيرا، قالوا وهديناه النجدين، أي أننا هدينا ذلكم الرضيع الجاهل الغرير الذي لا يعي ولا يدرك، هديناه إلى أن يسقى من ثدي أمه. وهو قول وجيه قوي في أقوال المفسرين، وإن كان لبعض العلماء رأي آخر ليس هذا مقام الفصل فيه. نعود للآية، نقول إن الطفل إذا خرج من بطن أمه أحوج ما يكون إلى الرضاع، أحوج ما يكون إلى الرضاع. والرب تبارك وتعالى جعل في هذا اللبن قوة لذلك الجنين، فكما رزقه ربه رزق ذلكم الجنين وهو في بطن أمه، هيأ له الرزق الذي يعينه على القوة بعد أن يخرج من بطن أمه في حولين كاملين ذكرهما الله جل وعلا هاهنا. قال ربنا: وحمله وفصاله 30 شهرا، فأقل مدة الحمل 6 أشهر، والباقي 24 شهرا هن مدة الرضاعة. هنا يقول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن، وبينا حاجة الطفل الرضيع للرضاعة. السؤال: من هي المرضعة؟ هي كل امرأة درت لبنا، كل امرأة درت لبنا بصرف النظر عن حالها. يعني نحن لا نتكلم في إمكانية وقوع الأمر من عدم وقوعه طبيا أو عقليا أو عرفيا، هذا ليس شأننا. إنما كل امرأة درت لبنا فهي مرضع، سواء كانت حاملا أو غير حامل، تحيض أو يائس، ذات زوج أو غير ذات زوج، صغيرة أو كبيرة، بالغة أو لم تبلغ، أيا كان حالها، العبرة بأن درت اللبن. فإن درت اللبن وأرضعت فإن ذلك الذي رضع منها بنتا كان أو ابنا، ذكرا كان أو أنثى، هو ابن لها. فإن كان ابنا من بطنها أصلا فهذا ثابت بنوته من قبل وله أحكام، وإن لم يكن وإنما مجرد أنه رضع منها ولم يكن من بطنها فهي أمه من الرضاعة، فيختلف الحال. فإذا كانت هذه المرأة ذلكم الطفل ابنها الذي خرج من بطنها، فهذا ابنها يصبح محرما لها ويخلو بها وترثه ويرثها ويلزمه النفقة عليها. لكن إن كان من غير بطنها وإنما أرضعته تطوعا أو بأجرة فهي أمه، فهي ماذا؟ فهي أمه من الرضاعة، فيحق له أن يخلو بها ويسافر معها، ويحرم عليه نكاحها، مثل أمه من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن لا ترثه ولا يرثها، وليس ملزما بالنفقة عليها، لا يرثها ولا ترثه وليس ملزما بالنفقة عليه، اللهم إلا أن يتطوع يتصدق من عنده. هذا تحديد المسألة. نأتي هنا نتكلم عن الأمومة بالرضاع، نخرج عن الأمومة بالنسب، لأن الأمومة بالنسب أكبر من الأمومة بالرضاع، فكل ذلك مندرج فيها ولا حاجة لتحديدها. لكن نبقى في الرضاعة، ما الذي يحرم، متى يحرم، عدد الرضعات وخلاف العلماء في هذا وهو طويل، ولا أريد أن أتشعب معك في أودية شتى، لكن سأحاول قدر الإمكان أن ألم شعث الموضوع. بعض العلماء يرى أن مجرد الرضعة المشبعة كافية لأن يحصل بها التحريم، أن يحصل بها التحريم. والحجة في هذا أن الله جل وعلا لم يحدد، قال وأمهاتكم من قال مثلا وأخواتكم من الرضاعة، وقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فقوله جل وعلا مثلا وأخواتكم من الرضاعة هذا ذكر لاسم الرضاعة، فقالوا حيثما ذكر الله جل وعلا علق التحريم بالاسم، فحيثما وجد الاسم وجد الحكم. قالوا الله علق التحريم بالاسم، فحيثما وجد الاسم وجد الحكم، فلا يعنينا أي شيء إلا أنه رضع منها. وبعض العلماء يأتي إلى حديث مسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، فقالوا مفهومه أن أكثر من المصتين يحرم، يقع به التحريم، وهذا مذهب داود الظاهري وبعض العلماء، قالوا هذا مفهوم الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح لا تحرم المصة ولا المصتان دليل على أن الثلاث ما فوق تحرم. وبعض العلماء يرى أنه لابد من خمس رضاعات مشبعات معلومات، وحجتهم حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، حيث ذكرت أنه كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات، ثم نسخ 5 رضعات معلومات قالت مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى في القرآن، مما يتلى من القرآن. ومعنى قولها رضي الله عنها وهن مما يتلى من القرآن يجب أن يفقه المعنى، فهي لا تقصد أنه لم ينسخ تلاوة، لأنه لو لم ينسخ تلاوة لبكان معنا في المصحف، هو ليس موجودا في المصحف الكريم الذي بين أيدينا. وإنما معنى قولها رضي الله عنها وأرضها توفي رسول الله وهن مما يتلى، المعنى أنها كانت من أواخر ما نسخ جدا، حتى إن من تأخر النسخ أن بعض الناس ما زال يتلوها، لأنه حديث عهد بإبقائها في القرآن، لأنها حديثة عهد بقاء في القرآن. وهذا توجيه العلماء في تخريج معنى قول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهو توجيه جيد. هذا في ذكر عدد الرضعات. فخلصنا من هذا إلى أنهم منهم من أطلق، ومنهم من جعلها الثلاثة ما فوق، ومنهم من نص على أنها لا بد أن تكون 5 تحدي أدنى. زمن الرضاع، الأكثرون من العلماء على أنه لا بد أن يكون في الحولين، ودليلهم ظاهر الآية التي بين أيدينا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقوله تبارك وتعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، فإنهم ذكروا أن أدنى مدة الحمل 6 أشهر وقد مر معنا، وأن أقصى مدة الرضاع حولين كاملين، 24 مع 6 هن 30، قالوا هن المعنية بالآية. هذا قول. وقال آخرون وكذلك قالوا، أي أصحاب هؤلاء القول كحجة عقلية، قالوا إن الرضاع بعد الحولين أشبه بالماء، لا حاجة للطفل به، فلا يقع منه فتق الأمعاء ولا نشز العظم وبناء اللحم. وآخرون قالوا إنه لا تحديد لظاهر الآية ولحديث سهلة بنت سهيل رضي الله عنها وأرضاها، حيث قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا نبي الله إن سالما مولى أبي حذيفة قد بلغ مبلغا، فكيف يدخل علينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه. فقولها في سؤالها وعرضها على نبينا صلى الله عليه وسلم قد بلغ مبلغ الرجال، يدل على أن سالما هذا كبر رضي الله عنه. ومع ذلك أطلق صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه تحرمي عليه، وهذا يخالف القول الأول الذي يقول إن الرضاع لا يكون بالتحريم إلا إذا كان في مدة الحولين. والحديث صحيح سندا، لكن العلماء رحمهم الله حاولوا أن يخرجوا الحديث إلى معاني شتى، كل يجتهد بما أتاه الله من آلة في الفهم والعلم. فمنهم من قال إن هذا خاص ويمكن أن يجاب عنه بأنه الشريعة أكبر من أن تأتي بحكم خاص لأحد، ولا قرينة تدل على الخصوصية، والأصل أنه إذا وقعت الخصوصية أن تأتي قرينة تدل على وجودها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أذن له أن يضحي بأضحية لا تجزئ في الأصل، قال ولن تجزئ عن أحد بعدك. فقول عليه الصلاة والسلام ولن تجزئ عن أحد بعدك أو ولا تجزئ عن أحد بعدك قرينة تدل على أن هذا خاصا لظرف ما لذلك الرجل، لكن هنا ليس في النص النبوي لسهلة بنت سهيل ما يدل على ذلك. لكن قال بعض العلماء، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونصره نصرا كبيرا تلميذه ابن القيم رحمه الله الجميع، قال إن من كانت حاله مثل حال سالم مولى أبي حذيفة لها تلكم الزوجة أن ترضعه ولو كان كبيرا، وهذا قد يقع قليلا نادرا في زماننا، كأن يكون هناك أسرة مثلا ليست على الدين ليست على الإسلام وتبنوا طفلا صبيا صغيرا فنشأ فيهم وأصبحوا أصبح هناك علاقة بين ذلكم الإبن والأسرة التي تبنت منذ أن كان وليدا جني صغيرا، ثم لما كبروا فلنقل إنهم دخلوا في الإسلام، ولا تريد تلك المرأة أن تفارق ذلك الصبي لأنه بمثابة ابنها في العرف لا في الشرع، لأن التبني أبطله الإسلام. فهذه مثلا يمكن أن يقال والعلم عند الله لتلكم المرأة قول النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل أرضعيه تحرمي عليه، هذا تخريج جيد قال به بعض السلف والأئمة الكبار من قبل لحديث سهلة. هذا كله يدلك على خلاف العلماء في الزمن الذي يقع فيه جانب التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله عنه أخوه من الرضاعة.